لا ريب أن الإسراء والمعراج فضل له صلى الله عليه وسلم، كرامة له. فنحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا الله بليلة القدر كما أكرم الله به نبيه، وأكرم الله نبيه بليلة الإسراء والمعراج، فهي من أوفر الحظ وأعظم النصيب والمقام والإجلال لنبينا عليه الصلاة والسلام. كان حقا على شعراء الأمة أن يذكروا الإسراء والمعراج، وقد ذكره كثيرون، لكن مر معنا كثيرا في هذا البرنامج المبارك وفي غيره أن أحمد شوقي رحمه الله خلد الإسراء والمعراج في كثير من شعره، خلده في الميمية، خلده في الهمزية، خلده في البائية. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم، جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على درية على مركوبة درية اللجم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي. وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي، مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم. وقال يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما، روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء ولدتك سماء، أنت الذي نظم البرية دينه، ماذا يقول وينظم الشعراء، المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صحب الدجى، حاد وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء. وقال كذلك في البائية: لكنني يا أخي محمد، هذا الذي يسمح المقام بذكره من شعر، وقال أحدهم قبله أي قبل شوقي: سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البرق في داج من الظلم، سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البرق في داج من الظلم. وهذا بيت بديع في لفظه وفي معناه، يتحدث عن الإسراء والمعراج لنبينا صلى الله عليه وسلم.